الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية هي أول الآيات في بيان أحكام الحج، وتأتي الآيات في بيان أحكام الحج بالتفصيل. قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة، الصفا في الأصل هو الحجر الأملس، تسميه العرب صفا، والمقصود بالصفا هنا جبل الصفا، وهو جبل من حجرة الملساء، وهو بداية السعي. والمروة في لغة العرب هي الحجارة البيضاء، والمروة اسم جبل أيضا بجوار الكعبة، وإليه نهاية السعي. ومعنى أنها من شعائر الله، الشعائر جبل شعيرة، والشعيرة أي من مناسكه، ومن يعني الأعمال المشعرة به، من فمما شرعه الله تبارك وتعالى أن يعني يؤدوه عبادة لله تبارك وتعالى. والشعائر مأخوذة من الإشعار، والإشعار هو ما يلبسه الإنسان يعني ملاصقا لجسده، ومنه الشعر لأنه ملاصق للجسد، ومنه الشعور يشعر الإنسان به لأن يعني يحس به. فالشعائر بمعنى أنها أعمال تشعر بأنها لله تبارك وتعالى، أو أنها أقيمت لإحياء ذكر الله تبارك وتعالى وإعلانا عن يعني عنه جل وعلا، فهي من شعائر الله، من أعمال الحج التي جعلها الله تبارك وتعالى منائر وأعلام يشعر العباد بأن هذه عبادة لله تبارك وتعالى، ونسبته إلى الله تبارك وتعالى أنه هو الذي شرعها لعباده جل وعلا. فمن حج البيت، الحج أصل الحج في اللغة هو القصد المتكرر، يعني إذا قصد مكان قصدا كثيرا متكررا فنقول حج هذا المكان، حج هذا المكان أو حج هذا المكان، بمعنى أنه قصد قصدا متكررا. والبيت هو بيت الله تبارك وتعالى الحرام في مكة. والعمرة أصلها الزيارة، والاعتمار هو كذلك الزيارة أو تكرر الزيارة، أو اعتمر يعني أو زاره، والحج له مناسكه والعمرة لها مناسكه. فلا جناح عليه، الجناح أصله الحرج والضيق، ومأخوذ من الجناح، والجناح جانب الإنسان وجناح الطير، لأنه يعني إذا الإنسان مال أو وقع، وقع لجنبه أو وقع لجناحه، فالجناح مأخوذ من هذا، كأن من وقع جناح، فلا إثم عليه، يعني لا ميل عليه ولا ضيق عليه أن يتطوف بهما. والطواف هو يعني الإطافة بالشيء، هي الدوران حوله وتمسح بهما، أي بالصفا والمروة. ثم قال جل وعلا: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. التطوع هو أن يعني يفعل المسلم ما لم يؤمر به أمر إلزام، فهو من الطاعة، يعني ألزم نفسه بطاعة غير ملزم بها. فالفرض والواجب هو ما ألزم به، وأما التطوع هو ما فعله الإنسان قربة وطاعة لله تبارك وتعالى بغير إلزام، يعني من تطوع، من فعل هذا نفلا خيرا يريد الخير فإن الله شاكر عليم. شاكر بمعنى أنه سبحانه وتعالى يزيد في الأجر والثواب لمن فعل، فالله تبارك وتعالى هو الشكور، وأصل الشكر في لغة العرب هو الزيادة، والعرب تسمي البراعم النابتة في الجذع الجديد تسمي شكير، فهي زيادة لأنها زيادة بداية الزيادة في، وكل من مدح أو خدم فجاز المادح والقادم بأكثر من فعله فيعتبر شكر له، بمعنى أنه زاده. فالله تبارك وتعالى كل من فعل طاعة له إن الله تبارك وتعالى يزيده، وهذا من لأنه الشكور سبحانه وتعالى. عليم، عليم بما يفعله العبد ويتقرب به. قيل إن سبب نزول هذه الآية أن بعض العرب لما شرع الحج تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وذلك الأسباب. فالأنصار أهل المدينة كانوا يهلون من مناه، ومناه بالمشلل، مكان قريب من البحر، قريب قديد في البحر، فكان هذا إهلالهم منه. ولذلك ما أرادوا أن يساووا يعني الصفا، لأن الصفا كان عليها أساس صنم لقريش، ونائلة كانت على المروة، فما أرادوا أن يعني يساووا هذا بهذا، وكانوا يتحرجون، ما كانوا يتطوفون ويسعون بين الصفا والمروة في الجاهلية، في حجهم في الجاهلية. وقيل إن المسلمين تحرجوا من أن يطوفوا بين الصفا والمروة لأن العرب كانت قد وضعت أساس على الصفا ونائلة على المروة. وقيل إن أساس ونائلة، أساس رجل ونائلة امرأة، أنهما يعني زنيا في الكعبة، فمسخهم الله تبارك وتعالى حجرين، فأخذهما الكفار وضعوا يعني الحجر الأول لأساف على يعني الصفا ونائلة على المروة، وكانوا إذا طافوا تمسحوا به وتبركوا به. فتحرج المسلمون من هذا، أن يطوفوا بين جبلين، كان يعني أهل الجاهلية يعظمون الجبلين ويعظمون يعني الأصنام التي يعني على هذين الجبلين، أساف ونائلة. فبين تبارك وتعالى أن ما اعتاده هؤلاء المشركون من قبل إنما هو دخيل على شعائر الله تبارك وتعالى، وأما الصفا والمروة فلا شك أنهما من شعائر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أن يعني التشريع هذا تشريع قديم من عهد إبراهيم، وكان سبب التشريع أن إبراهيم لما أسكن هاجر وابنها إسماعيل من إبراهيم عليهم السلام أرض مكة، وكانت يعني أرض طاحلة غير يعني ليس فيها أحد، ولم يعطي هاجر إلا لم يترك معها إلا قربة من ماء وجراب من تمر، فلما نفذ الماء ونفذ التمر يعني ظلت تبحث، فصعدت كان أول يعني كان إسماعيل في مكان زمزم الحالي، ثم صعدت أول جبل يعني مرتفع صعدت على الصفا وتنظر يمينا وشمالا هل ترى من أحد، لما لم تجد أحد نزلت، ولما جاءت إلى وسط الوادي رملت وهرولت، ثم صعدت إلى المروة فصارت تنظر أيضا يمينا وشمالا هل ترى من أحد، فلا تجد أحد، ثم عادت ففعلت هذا على الصفا، ثم فعلت ثلاث سبع مرات، ثم بعد ذلك سمعت صوتا، سمعت صوت الملك عندما جاء إلى إسماعيل وضرب الأرض بقدمه فصارت الأرض بالمياه، صارت زمزم، فسمعت صوت فصارت تقول نفسها صح، تسكت نفسها، ثم قالت قد أسمعت يعني قد أسمعت، فإن كان عندك غياث فصديت يعني فأتي. ثم لما رجعت وجدت الملك وقال لها يعني لا تخاف الضيعة، إنك في يعني في في في إنك بجوار بيت الله تبارك وتعالى، وكان البيت كان مثل التلة، كانت قد جرفت السيول وبقي مثل التلة لأن البيت قد بني من زمن آدم عليه السلام، وقال لها إن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام ولا تخاف الضيعة. وجاءت لما فعلت هذا هاجر صارت يعني تجمع التراب حول هذه العين النابعة لزمزم وتقول زمي زمزم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا جارية، لو تركتها تجري كانت ظلت عين جارية إلى قيام الساعة، ولكنها قالت زمي زمزم زمي زمزم، ثم جمعتها فبقي الماء يفور وهو يعني في مكانه. ثم جاءت جماعة من جرهم فنزلوا بجوارها، وشب إسماعيل بعد ذلك وتزوج من جرهم وتعلم العربية منهم، وكان صائبا، وله يعني قصته موجودة ذكرها الإمام البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلوات الله وسلامه. فالسعي بين الصفا والمروة إنما هو شريعة من شرائع الله تبارك وتعالى شرعه، وكان هذا يعني كانت هذه الشريعة بسعي هاجر عليه السلام لما يعني سعت هذا السعي، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا من شعائر الله تبارك وتعالى وجعلها من شعائر الحج. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أن هذا السعي إنما هو من شعائر الله، وأنه ائتساء بما فعلت يعني هذه المؤمنة، وتذكير لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وإسماعيل. قال جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نفي الجناح هنا ونفي الإثم إنما هو نفي ما كانت تعتقده، ما كان يعتقده بعض العرب أنه يعني لا ينبغي أن يكون هناك سعي، لما كان يعني من أمر السعي في الجاهلية من وضع أشاف ونائلة على الصفا والمروة. ونفي الجناح ليس معناه إسقاط الوجوب، بل هذا واجب، لأن يعني الله تبارك وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإنما نفي الجناح نفي الإثم عن من يعني تطوف بهما لهذا الظن الذي كانت تظنه العرب، وليس إسقاطا وليس جعلا لهذا أنه لا جناح عليه أن يتطوف بهما، يعني أنه لا جناح عليه إذا لم يتطوف بهما. ولذلك لما قال عروة بن مسعود عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه لخالد في سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: إن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما، يعني لا جناح علي إذا لم أسعى. فقالت له: يا عرية، لو أراد ذلك لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالت: لو أراد ذلك، يعني لو أراد هذا الذي فهمته، لقال الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما قالت: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ونفي الجناح كما قلنا إنما هو بهذا الظن الذي كانت يعني ظنه بعض العرب أو بعض المسلمين في أنه لا ينبغي أن يتشبه بالكفار فيما صنعوا. ثم قال جل وعلا: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، يعني من تطوع خيرا بالحج أو بالعمرة فحج أكثر من مرة، لأن الفرض مرة واحدة والعمرة مرة واحدة، فإن الله تبارك وتعالى شاكر عليه، يعني يزيده. وقد جاء في فضل يعني نفل الحج أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يعني والوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الكير. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرقث أو لم يفسق، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أجنبة الكبائر. فبين العمرة والعمرة يكفر الله تبارك وتعالى ما بينهما من صغير الذنوب، فالفضل فيهما عظيم جدا. لذلك قال الله: ومن تطوع خيرا، يعني من تطوع خيرا بحج أو عمرة غير ما فرض الله تبارك وتعالى له، فإن الله شاكر. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يخبر الله تبارك وتعالى أن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات، والكتمان معلوم وهو يعني عدم الإفصاح والإبان، ضد أن يخبر ويفسر، بل يكتم هذا في صدره ولا يخبر به. ما أنزلنا، ما أنزل الله تبارك وتعالى من البينات، البينات جمع بينة، والله تبارك وتعالى قد أنزل آيات وكلاما بين فيه يعني ووضح فيه الحق من الباطل، وأوضح فيه مراده سبحانه وتعالى ودينه وشرعه. والهدى، وذلك أن ما أنزله الله تبارك وتعالى هداية للناس، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني من بعد أن بينه الله تبارك وتعالى للناس في الكتاب وأوضح وأنزل، أولئك يعني الكاتمون هؤلاء يلعنهم الله. اللعن في لغة العرب هو النفي من القبيلة. العرب إذا أجرم شخص في القبيلة واشتدت جرائره وجرائمه لعنوه، يعني طردوه من قبيلته وانتفعوا منه وقالوا: ليس منا. وأما اللعن في الدين فإنه طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فمن لعنه الله فطرده من رحمة، كما طرد إبليس من جنته ورحمته سبحانه وتعالى. واللعن يكون للكفر، وأحيانا يطلق اللعن كذلك على بعض الكبائر دون الكفر، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض من ارتكبوا بعض يعني المعاصي، فقد لعن الله من فعل هذا، لمن وسم يعني الحمار في جبهته، فقال لعن الله من فعلها. وقال اتقوا اللاعنان أو اللاعنين، قيل وما هم يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. فجعل التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، يعني المكان الذي يستظلون فيه، هذا يوجب اللعن. وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. وقال ابن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كبائر، هذه ذنوب كبائر، وجاء اللعن عليها. فاللعن يكون للكفر، وكذلك قد يكون في معاصي دون الكفر. يلعنهم الله، يطردهم الله تبارك وتعالى من رحمته، ويلعنهم اللاعنون. واللاعنون الملائكة تلعن بلعن الله تبارك وتعالى، وكذلك أهل الإيمان يلعنون من لعن الله تبارك وتعالى. وقيل كذلك بأن الأرض والجمادات تلعن الكافر والفاسق، والحشرات كذلك والدواب تلعنه، وخاصة إذا أصيبت بالقحط، وتعلم أن هذا القحط والآفة إنما هي من الكفار، فتلعنهم لذلك. وكذلك قيل بأن الكافر والمعذب في قبره إذا عذب في قبره فإنه يصرف صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، وسماع إذا سمعها الدواب لعنوه، إذا سمعها الدواب والحشرات لعنت يعني هذا الصارخ. فاللاعنون كثيرون، والله قال ويلعنهم اللاعنون، كل من يتأتى منهم اللعن فإنهم يلعنون من لعن الله تبارك وتعالى. هذا اللعن كله وهذه يعني كلها جاءت لمن يكتم ما أنزل الله تبارك وتعالى من البينات والهدى بعد بيانه، مما يدل على أن هذا أمر عظيم وكبيرة هائلة جدا من الكبائر. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. قيل إن سبب نزول هذه الآية كتمان اليهود لصفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن اليهود كان عندهم علم يقين بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، وكذلك النصارى علماؤهم، ولكنهم كتبوا هذا ولم يظهروه، وبالتالي حرموا أجيال كثيرة منهم وأجيال من الناس أن يؤمنوا يعني بالنبي صلوات الله وسلم بسبب هذا الكتمان. ولو أنهم بيّنوا هذا لكان هذا باب يعني يهتدي به كثير من الناس، فكتموا هذا، فلعنهم الله تبارك وتعالى لهم. ولا شك أن هذه الآية عامة في كل من كتم ما أنزل الله تبارك وتعالى من الهدى والبينات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فكل من سئل عن علم يعلمه ولكنه كتم هذا العلم ألجمه الله تبارك وتعالى بلجام من نار. وكذلك وضع أهل العلم أصلا معلوما، وهو أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من أصل الفقه، وأن البيان والإيضاح ورد الشبهات فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الباطل، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. فكل من توجب عليه البيان كان عنده علم وتوجب عليه البيان وكتم هذا العلم ولم يبينه، فإنه داخل في عموم هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، والكتاب اسم جنس يصدق عليه التوراة والإنجيل والقرآن أنها كلها كتب الله تبارك وتعالى، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله، أي بارتكابهم هذا الأمر الفظيع الكبير وهو كتمانهم ما أنزله الله تبارك وتعالى من البينات. ثم قال جل وعلا إلا الذين تابوا، يعني عن الكتمان، وتابوا التوبة بمعنى الرجوع، تاب بمعنى رجع، يعني راجعوا الحق وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أخبر تبارك وتعالى بأن هذه اللعنة يعني إنما يرفعها الله تبارك وتعالى يعني لهؤلاء الكاتمين إذا تابوا، يعني رجعوا إلى الله تبارك وتعالى عن كتمان العلم، فبينوا وأظهروا ما يخفونه وأصلحوا، لأن هذا من إصلاح، لأن من الإصلاح البيان ودعوة الناس إلى الحق والخير وإرشادهم إلى الطريق وبيان ما هم فيه من الضلال، هذا إصلاح. وبينوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى ببيانه، فأولئك يعني هؤلاء التائبين المصلحين أتوب عليهم، أتوب الله تبارك وتعالى، لما تابوا تاب الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وأنا التواب الرحيم، الله هو التواب، يعني كثير قبول توبة عبده سبحانه وتعالى، صيغة مبالغة من يعني توبة، والمقصود قبول التوبة، فالله يقبل توبة عبده ويفرح بها، كما في الحديث يعني الله أشد فرحا بتوبة عبده أي برجوع عبده إليه من أحدكم أضلته ناقته بثلاث من الأرض عليها طعامه وشرابه ثم قام فوجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يبدل لعنته لهذا العبد الذي كتم، يبدلها رحمة وهداية له إذا رجع إلى الله تبارك وتعالى. والله رحيم سبحانه وتعالى، رحيم بعباده، لأنه يعلم أنه قد يقع من بعض العباد خطأ وضعف وجبن، فإذا قام ويعني أقال هذه الزلة ورجع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يقبل توبته. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا مطلق الكفر، والكفر هو الستر والتغطية وحجب آيات الله تبارك وتعالى، وإتيان هذه الآية بعد الآية السابقة يدل على أن من الكتمان كفر، فبعض الكتمان كفر، فإذا كتم الشهادة التي والبيان الحق الذي يتوقف عليه يعني الإيمان وعدمه وكان بهذا الكتمان كافرا فهو كافر، قد يكفر بهذا كما كفر اليهود بكتمانهم آية النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم منعوا الناس من الهدى ولم يهتدوهم كذلك، فلا شك أن هذا كفر. فإن الذين كفروا سواء بكتمانهم العلم أو بغير ذلك من الكفر وماتوا وهم كفار، يعني ماتوا على كتمانهم وماتوا على كفرهم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فهؤلاء الذين ماتوا وهم مصرون على الكفر ومصرون على كتمان الحق، الله يقول أولئك يعني الأبعدين عليهم لعنة الله، واقعة لعنة الله عليهم، وقدم هنا عليهم ليبين أنها كأنها مخصوصة بهم، لعنة الله والملائكة والناس أجمع. هنا بين الله تبارك وتعالى في الآية الأولى قال فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وبين هنا يعني أصناف من اللاعنين، فبين أن الملائكة تلعن، الملائكة تلعن بلعنة الله تبارك وتعالى، ويطلبون من يعني يدعون بأن يلعن الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء، ودعاهم مستجاب. فهذا كما أن الملائكة تدعو بالرحمة لأهل الرحمة فيتدعو باللعنة كذلك لمن يستحق اللعنة. والناس أجمعين، والناس أجمعين يلعنون أولئك الناس، قيل هم يعني المقصود بهم المؤمنين، يعني أهل الإيمان جميعا إنما يلعنون من لعن الله تبارك وتعالى ورسوله. وقيل الناس بكل أصنافهم وألوانهم، إما لعن في هذه الدنيا اللي هم أهل الإيمان، وإما لعن في الآخرة اللي هم أهل الكفر، لأن الكفر يلعن بعضهم بعضا إذا دخلوا فيه. فكذلك كما قال جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا منهم، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. فكذلك والناس أجمعين، الناس مؤمنهم وكافرهم، فأهل الإيمان يلعنون الكفرة في الدنيا وكذلك يلعنونهم في الآخر، يلعنونهم بلعنة الله عز وجل، والكفار يلعنون بعضهم بعضا في الآخرة عياذا بالله، ويمسكون بعضهم بعضا ويسبون بعضهم ويتخاصمون، كما قال جل وعلا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ومن تخاصمهم أن يلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أولئك، يلعن أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. يعني الخلود هو المكث الذي المكث الطويل، خالدين فيها يعني باقين فيها وماكثين في هذه اللعنة، ودار اللعنة هي النار عياذا بالله، فيها في هذه اللعنة وفي دار اللعنة اللي هي النار لا يخفف عنه العذاب، يعني أنه عذاب شديد أبدا. يفتر عنهم العذاب، ويفتر بمعنى أنه الفاتر هو يعني خفيف الحرارة، فالحرارة مشتدة أبدا، كما قال الله عز وجل في عذاب النار قال كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت خبى ضوء النار وخبت نارها يعني طربت يعني خفت حرارتها زادها الله تبارك وتعالى سعيرا ليستمر عذابهم عياذا بالله. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ينظرون من الإنظار اللي هو الإمهال، يعني لا يمهلون، بل يأتيهم العذاب في الوقت الذي يأتيهم به والذي كتبه الله تبارك وتعالى، ولا يؤخرون يعني ساعة عن آجالهم وعن دخولهم العذاب عياذا بالله، لأن المهلة كذلك نوع من الرحمة، فإذا قيل هو العذاب جاي ولكن يمهل، لا، إذا جاءهم العذاب فإنه لا يتأخر عن وقته. ثم قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا توجيه من رب تبارك وتعالى إلى أن إله الجميع إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم بمعنى معبود، والإله في لغة العرب، أرجو أن نفهم هذه القضية يعني فهم دقيق، لأنه على أساس هذه القضية يفهم الإيمان فهما صحيحا، ومن لم يفهم هذه القضية لا فهم. الإله في لغة العرب هو المعبود حقا كان أو باطل، فكل ما يعبد عند العرب فهو إله، فيسمون الشمس الإله لأنها تعبد، ويسمون أحجارهم وأصنامهم التي يصنعونها بأيديهم آلهة لأنها تعبد، ولذلك كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشأن. وقال الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشأن، على آلهتكم يعني هذه أصنام. وقال قوم إبراهيم له من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، بآلهتنا وهي أصنام قد كسرها بفأس. فكل ما عبد فهو إله حقا كان أو باطل، لأنهم كذلك كانوا من في السماء الرب جل وعلا يسمونه إله كذلك. وقد جاء في الحديث أن الرسول سأل والد عمرو بن الخطيب كم إلها تعبد، قال ست، واحد في السماء وخمسة في الأرض. قال من لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء، قال إذن يكفي. فكان الله كذلك يعدونه إله يسمونه الإله، فعبادتهم لله حق وعبادتهم لهذه الأصنام باطل، بل الله أصلها الإله، ولكن حذفت الهمزة الوسطى وأدغمت اللام في اللام فأصبح بعد الإله الله، فأصبح علم على الله سبحانه. الإله لا يكون إلا واحد، في المنطق في العقل في الفهم لا يكون إلا واحد. ليه؟ لما لا يجوز أن يكون الإله إلا واحد؟ لا ينبغي ولا يجوز أن يكون الإله إلا واحد. ليه؟ لأن العبادة اللي هي الخوف عبادة، السجود عبادة، والركوع عبادة، والطلب دعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، وسائر القربات إلى المعبود عبادة، هي أشرف الأعمال. من يستحق هذا العمل؟ هذا عمل عظيم، يعني العبد يسجد يدل يرجو يطمع، من الذي يستحق هذا؟ من الذي يستحق أن يعبد؟ الذي يستحق أن تعبده هو من يملك نفعك يملك ضرك، من خلقك من سواك من عدلك، من خلق هذا الكون. فالإله ينبغي أن يكون قويا صابرا قادرا على نفع عابده وعلى ضر. أما الذي يعبد ما لا ينفع، لا ينفع ولا يضر، إذن العبادة عبث، العبادة تكون عبث. ليش تعبد إنسان تركع لشيء لا ينفعك ولا يضر؟ هذا عبث قلة العقل. لذلك مثل إبراهيم في نقاش مع أبيه قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك؟ ليش تعبد؟ ليش تصلي وتتعب وتجد وتكدح وتشتغل وتهتم بشيء لا منه نفع ولا منه مضر؟ إن عبدت ما نفع، وإن تركت عبدت ما ضر. ثم هو لا يسمع ولا يبصر، وهذا كان قول كل الرسل مع عباد الأصنام، ليش تعبدون؟ فكان الخلاصة قال وجدنا آباءنا على أمنا وإنا على أثارهم مقتدون. والله تقليد، هذه تقليد سار عليه الآباء والأجداد، وإحنا بنخلد آباءنا والأجداد. أما ليه؟ تراثنا، هذا اللي كان عليه، ولا نحب أن نفارق ما كان عليه آباءنا. طيب لو كان آباءكم أجدتم ما يفهمون ما يعقلون، تمشي وراهم فعلوا فعل لا أصل له في المنطق ولا في العقل، لا تعرف تعيد آباءنا وأجدادنا الحرب، فما وراها منطق. هذه واحدة. إذن الإله لابد أول صفة من صفاته أن يكون يملك نفع عابده، يملك ضره. هذه واحدة. الثانية، لا يكون إله إلا واحد. شلون؟ لو فيه آلهة متعددة يفسد الكون ولا يكون الكون بها. لأن إذا نظرنا إلى هذا الكون الموجود أمامنا نجد أنه خالق واحد. شو ممكن يكون فيه؟ خالقه ورازقه ومديره ومدبر شؤوني واحد. مستحيل أن يكون اثنين. ليش مستحيل أن يكون اثنين؟ لأن لو كان فيه اثنين اشتركا في الخلق أو في الرزق أو في الأحياء أو في الإماتة، لا بد يتعارض ويتخاصم. ولا بد أن يختلف الخلق، إذا خلق هذا شيء خلق هذا شيء. الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، آلهة حقيقية، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قل لو كان فيهما آلهة حقيقة كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لكن ابتغوا إلى الله سبيلا لمغالبة صاحب العرش. وليش ربنا سمى نفسه هنا في هذه الآية ذي العرش؟ لأن العرش سقف المخلوقات، والاستواء عليه هيمنة على كل الموجودات، فكان لابد من مغالبة الرب العظيم المستوي على عرشه، وعرشه سقف المخلوقات، كان لابد أن يحاربوه ويدافعوه. فوحدة الخلق وانتظامه والتئامه، وكون كل الخلق إذا نظرت إليه كأنه آلة واحدة أو جسم واحد. شوف جسمك، جسمك متعدد، يعني جسم الإنسان متعدد الأعضاء، وكل عضو له وظيفة. يعني العين وظيفتها الإبصار، والأذن وظيفتها السمع، والأنف وظيفته الشم، والجلد له وظائف، والكبد له وظائف، والقلب له وظائف، كل جزئية من هذه الجزئيات لها وظائف، لكن كلها تصب في إيه؟ في كائن واحد. فتكامل هذه ووحدة واحدة متماسكة. بل إذا وقع أي ضرر على جزء منه كل الأعضاء تهتم بها. يعني ما هو مثل دول منفصلة، والله إذا جاء ضرر للعين الجسم كله يتأثر، الرأس تقضى والجسم كله يحتر، كل الأعضاء تتأثر بوجع العين، وتتأثر بوجع أصبع في القدم، وتتأثر بالأظفر، أظفر فقط يجيه ألم ويدوحس خلاص كل الجسم يشتغل. وحدة واحدة الكون كذلك. إذا نظرت إلى الشمس، إلى القمر، إلى النجوم، إلى البحر، إلى السماء، إلى الأرض، إلى الهواء، تجد أنها أبدا كأنها تروس في آلة واحدة، كل جزئية تؤدي معنى لا بد من وجوده، ولو اختل جزئيا انسحبت انسحب عن باقي كله. يعني لو أخذت الشمس من مكانها احنا كنا نروح مرتبطين مثل العقد المرتبط بعضه مع بعض. لو راحت البحر ما في بحر، انتهى الحياة، الحياة تنتهي، لأن حياة الكائنات كلها مرتبطة بوجودها البحر. لو راحت الجبال انتهى الأرض، لأنها رواسيها، هذه هي كأنها أوتاد الخيمة. فالجبال أوتاد، ينتهي بقاء الإنسان على هذه الأرض. لو رأى عنصر من تركيب من تركيب خلطة الهواء، خلطة نستنشقه في بخار ماء، في نيتروجين، في أكسجين، لو جزء منه سحب تنتهي حياة النبات وحياة الإنسان وحياة الدواب كلها تنتهي. تركيب أمور مركب بعضها مع بعض، لا يمكن فك جزء. إذا انفك جزء من هذه الأجزاء انهار البناء كله، كل البناء ينهار. فمثل يعني الجسم الواحد، فإذا هذه الوحدة القائمة في خلق الله تبارك وتعالى تدل على وحدة الخالق. يقول جل وعلا: وإلهكم إله واحد، معبودكم معبود الواحد. هذا لا، هذا هو الدين والحق والمنطق والعقل، وإخبار من الله تبارك وتعالى، لكن هو المقتضي للحق والعقل والمنطق. لا يكون إلا هكذا، لا إله إلا هو، لا إله معه يستحق العبادة إلا هو الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى إنما يعني خلق خلقه وعامل مخلوقاته بالرحمة سبحانه وتعالى. إن رحمتي تسبق غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء، فكل شيء فيه من رحمة الله تبارك وتعالى. فالرحمة أساسها، ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى إذا نظرت في أي جانب من الجوانب تجد أن الله تبارك وتعالى الرحمة أساس الخلق. انظر يعني لو ما في قلب الأم والأب رحمة على صغاره ترى ما يبقى ذرية هنا. ليس هذا في البشر فقط بل في كل المخلوقات. شوف الطير، طير أعجب لكن الله حط فيه رحمة، ولولا هذه الرحمة ما ينقطع من ينقطع البقاء، يروح يجيب يدور على الطعام ويجيب الإطلاق ويحضنهم. وتجد الطير الذي يحب الانطلاق تجد يحبس نفسه على هذا البيض، يحبس نفسه 15 يوم 21 يوم شهر حابس نفسه. يعني عجيب حبس. شوف الدجاجة عندما تركب البيض في الفجر، شوف الأكل، شوف الأكل والشرب موجود عند الأخريات، هي حابسة رحمة الله عز وجل، لأنه تعرف إن هنا فراغ غار. ثم ترحمه وتحطهم تجمعهم تحت يعني جناحيها من البرد ومن الحر، وتدافع إذا كان في عدو آخر حتى يتربوا. هذه رحمة. إن الله تبارك، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة يترحم بها الخلق. فمنها من هذه الرحمة ما ترفع به الفرس رجلها عن الدين. فرس شوف الله جعل منها ممكن ترفع، هذه من رحمة الله تبارك وتعالى. فالله هو الرحمن، وعامل عباده جميعا بالرحمة سبحانه وتعالى. فخلق البحر والهواء والنبات والخيرات وهذا كلها، هذه كلها هذا الكون يقوم على رحمة الله تبارك وتعالى الرحيم، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن في خلق، مبينا أن ليه لماذا أن الله إله واحد، قال إن دليل على هذا، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهذه الآية إن شاء الله نرجع تفصيلها إلى الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه، وصلى الله وسلم على رسول الله.